الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. حي الحمد لله أجمعين. رضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله شوف الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي ما دار بين صفوان بن معطل السلمي رضي الله عنه وما بين حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه. وذكرنا دور عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه في تقريب المسافات بين الصاحبين الجليلين في رفع ذلك الى النبي عليه الصلاه والسلام، ومن ثم استعفى النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت في مظلمته فوهبها حسان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكافاه عليها بعطية طيبة، حيث إن النبي صلوات الله وسلامه عليه أهداه سيرين أخت مارية رضي الله تعالى عن مارية وعن سيرين. بعد ذلك بقي حسان بن ثابت مع السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. قال المؤلف: ثم قال حسان بن ثابت يعتذر من الذي كان قد قال في شأن عائشة رضي الله عنها: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، عقيلة حي من لؤي بن غالب، كرام المساعي مجدهم غير زائل، مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل، فإن كنت قد قلت الذي قد زعمته فلا رفعت صوتي إلي أمامي، وكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زيد المحافي، له رتب عال على الناس كلهم تقاصر عنه ثورة المتطاول، فإن الذي قد قيل ليس بلائق ولكنه قول امرئ بي ثم لاحل. نعم؟ لا، هو في عندك حذف، في حذف لو بي لاحل يبقى في كسر في البيت، يبقى في كسر في البيت. فإن الذي قد قيل ليس بلائق ولكنه قول امرئ بي ثم لاحل. قال هذا القول يعتذر مما كان منه في شأن الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذه الأبيات معانيها ثلاثة: وصف السيدة عائشة بأنها حصان رزان، تعرف كلمة حصان رزان معناها إيه؟ امرأة عاقلة راجحة العقل متزنة غير طائشة، متزنة غير طائشة، الريبة بعيدة عنها وعن بيتها الطاهر. ثم بين أن من طهارتها أنها لا تتناول عرض الغير، لا تتناول عرض الغير. قال: وتصبح غرثا، الغرثة الجائعة، والمعنى أنها لا تشبع نفسها بالكلام في حق غيره، وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. ثم بين قال: عقيلة حي من لؤي بن غالب، عقيلة الحي معناها شخصيتها قوية عزيزة في أهلها، عزيزة في أهلها ذليلة في نفسها. ومن ثم في آل البيت عقيلة بني هاشم، من هي عقيلة بني هاشم؟ في الأصل سيدة فاطمة مع زوج؟ لا لا، خديجة من بني أسد بني عقبة، لكن بني هاشم عقيلة بني هاشم السيدة الزهراء بنت النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم بعد كده أخذوا هذا المصطلح وأطلقوه على السيدة زينب رضي الله تعالى عنها، عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدهم غير زائل. وإذا كان المرأة العقيلة مصحيح يطلق على المبالغة في الستر، المرأة المبالغة في الستر صاحبة الشخصية القوية العزيزة في أهلها الذليلة في نفسها. يعني عزيزة ذليلة، يعني في نفسها متواضعة، عزيزة في قومها كلمتها ماشية في العيلة. لماذا؟ لها شخصية، لها شخصية عزيزة في العيلة، كلماتها لها مقدار، ومن ثم يشار إليها بالبنات. عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدهم غير زائد، يعني مجدهم ايه؟ لا، مهذبة قد طيب الله خيمها. طبعا الخيل هي الاصل تطلق بقصر الخاء، يبقى خيمها، لان يعني الخيم غير الخيل. الخيم معناها الاصل والعراقة، عراقة الاصل والأمومة. مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل. قال فإن كنت قد قلت الذي قد زعمته فلا رفعت صوتي إلي أناملي. يعني إيه؟ هو بيبرئ نفسه مما نسب له، بيبرئ نفسه مما نسب له من قوله من تناول عبد السيدة الطاهرة عائشة رضي الله عنها. ومن ثم لم أراد أن يبين براءته دعا على نفسه، والدعاء على النفس ده مباهلة ولا أه؟ أه؟ مباهلة. فقلت تعالوا ندعو أبناءنا ونساءنا ثم نبتهل فندع الله عنه الله عليه. طيب يبقى إذن هو حسان بن عوضة بيقول إيه؟ فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم فلا رفعت صوتي إلي أناملي، كانت تنشل إيدي. وكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافلي. بيقول وكيف يليق بي أن أتكلم هذا الكلام وأنا نذرت حياتي لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته. ثم بين عظيم درجة النبي عليه السلام ورفيع منزلته، قال له رتب عال على الناس كلهم تقاصر عنه ثورة المتطاول. يعني أي واحد متكبر متعالي لا يصل أبدا مهما رفع من حي نفسه، لا يصل إطلاقا إلى ما كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام من الشرف. فإن الذي قد قيل ليس بلائط، اللائط يعني اللاصق، تمام كده، لاط بكذا إذا التصق به، ولكنه قول امرئ بي ثم ما حلو مع زين، يعني كانت سعاية سعية من خلالها في حقي عند الرسول عليه الصلاة والسلام. أيوة هو يقول هذا. طيب يبقى الخلاصة اعتذر حسان رضي الله تعالى عنه والله مما نسب إليه من القول الذي قيل في شأن أم المؤمنين عائشة. بعد ذلك قال ابن إسحاق وقال قائل من المسلمين في ضرب حسان وأصحابه في فريتهم على عائشة، قال لقد ذاق حسان الذي كان أهله وحنة إذ قالوا هجيرا ومصطح تعاطوا برجم الغيب زوج نبيهم وسخطة ذي العرش الكريم فأتراه، وآذوا رسول الله فيها فجللوا، مخازي تبقى عمموها وفضحوا، وصبت عليهم محصدات كأنها شآبيب قطر من ذرى المزن تسفح. طبعا هذا الشعر يعني فيه أنهم قالوا قولا هجيرا، القول هجير هو إيه؟ ما فحش من القول، هجير يعني يهجره ذو الطباع السليمة. ثم بيّن أن حسان وحنة اللي حنة مين؟ بنت جحش ومصطح. ثم قال تعاطوا برجم الغيب، برجم الغيب كشيء لم يروه، تكلموا عما لم يشاهدوه. تعاطوا برجم الغيب زوج نبيهم وسخطة ذي العرش الكريم فأترحوا. انت عارف الترح ضد الفرح، الضبح الترح ضد ايه؟ ضد الفرح. يعني نقول لما تكلموا بما لم يشاهدوا أسخطوا ذي الجلال والإكرام، فأترحوا يعني فأصابهم من الهم والحزن ما أصابهم. وآذوا رسول الله فيها وجللوا مخازي تبقى عمموها وفضحوا. تعرف الجلل هو ايه؟ بنقولك مصيبة جلل، مصيبة غطت على كل المصائب، مصيبة غطت على كل المصائب. كنا ذكرنا في عمدة الأحكام بالنسبة للجلال كان تجلل بها الإبل، يعني إذا قلد المهدي هديه أبو سلام نهاهم أن يعطوا الجازرة منها شيئا، وحتى نهاهم عن إيه؟ عن أخذ ما جللوها به، كان بلبسوها كده مرشحة تمام؟ تسمى الجلال، المرشحة تعمل إيه؟ تغطي الظهر، تغطي إيه؟ ظهر البعير المهدى إلى البيت الحرام. قالهم حتى الجلال مش تاخدوها، بيعوها وتصدقوا بثمنه أو اتركوها صدقة. فهنا كلمة يعني وآذوا رسول الله فيها فجللوا، التجليل معناها التغطية، معناها إيه؟ التغطية والتعمية. فجللوا مخازي تبقى عمموها وفضحوا، وصبت عليهم محصدات كأنها شآبيب قطر من ذرى المزن تسفح. تعرف الشآبيب هو ايه؟ المطر كده بتنزل بصب مرة واحدة كده، الدفع من الشيء اسمها شأبوب، الدفع من الشيء اسمها ايه؟ شأبوب. او المزن اللي هي يعني كده قطعة في السحاب بتمطر والقطعة الاخرى لا تمطر. بهذا نكون قد قرأنا ما جاء في غزوة بني المصطلق من الشعر. طيب بعد ذلك عندنا أمر الحديبية. طبعا هناك سرايا، كانت سرايا كثيرة تمت بين المريسيع وبين الحديبية، ومن يريد الاستقصاء ينظر في كتاب التاريخ الإسلام للذهبي وسيذكر كل شيء، وفي كتاب ماتع جدا وجميل جدا اسمه السيرة النبوية للشيخ محمد أبو شهبة عالم من علماء الأزهر الكبار، أبو شهبة، كتاب في قمة الروعة، هو مجلدان تقريبا ثمنه حوالي 100 جنيه، كتاب جميل جدا يرتب أحداث السيرة بالتاريخ ويبين الصحيح فقط والضعيف يرمز إليه ويتركه، هو كتاب جميل جدا. خلاصة أمر الحديبية كما ذكر ابن إسحاق قال في آخر سنة 6، وذكر بيعة الرضوان والصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو. قال ابن إسحاق ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة شهر رمضان وشوالا، وخرج في ذي القعدة معتمرا لا يريد حربا، واستعمل على المدينة نميلة ابن عبد الله الليثي، واستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا معه، وهو يخشى من قريش الذي صنعوا أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت، فأبطأ عليه كثير من الأعراب. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق به من العرب، وساق معه الهدي وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه، وليعلم الناس أنه إنما خرج زائرا لهذا البيت ومعظما له. الجزئية هذه يعني ذكرها الإمام الطبري في تاريخ الأمم الملوك، وذكرها كذلك السيوطي. نعم أنا أخطأت، ذكرها ابن عبد البر في الدرر والمغازي، أما أنا كنت سأقرأها الدرر المنثور للسيوطي على أي. طيب الرواية فيها الآتي، فيها بعد غزوة المريسيع بشهر أو بشهرين خرج النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا مكة لأداء العمرة. المريسيع كان في شهر إيه؟ شعبان. في شعبان يبقى ماكث رمضان وشوال، وخرج في ذي القعدة. خرج في ذي القعدة يريد العمرة، ولما خرج العمرة ساق معه الهدي، وكان ساق معه الهدي، يبقى الهدي هيبقى ورا والهدي قدام، هيبقى فين؟ طب يقول لي قدام ليه؟ ما تقول انت قاعد ساكت. ها هو دايما باستمرار، هو السوق ده اللي بيسوق بيبقى ورا ولا قدام؟ والمسوق طيب يعني حاجه انتوا في الحين. هو الكلام في موضوع الزوج الحماره بيمشي قدام منها ويمشي وراها. ها بيمشي فين؟ بيمشي ورا. يبقى ساق الهدي يعني معناها هديه تقدمه، هديه تقدمه، وكان على الهدي واحد من الصحابه الكرام. طيب ومناسبه سوق الهدي في الامام حتى اذا ما راه اهل مكه يقولوا ايه؟ الراجل من جاي حارب، لو جاي حارب حسيب الهدي ليه؟ لو جاي حارب مش حسيب الهدي. يبقى هو ساق الهدي امامه من قبيل الاشعار لاهل مكه ان احنا جايين رافعين الرايه البيضاء، رافعين الرايه البيضاء ان احنا لا لم ناتي للحرب. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان خايف من فعل قريش لانه كان الاحزاب تمام كده، وبعدين يعني برضه مترصدوا، فهو كان خايف ان اهل مكه يفهموا غلط، فساق هديه امامه وخرج. وكان مثلا عند اي خروج من المدينه خروج يطول كان يعمل ايه؟ يستخف على المدينه. طيب استخلف نمير وخرج في ذي القيادة لما يجي حربا، ثم السلاح المعنوي بدأ يشتغل في القبائل المجاورة المدينة، من فيكو يطمع في مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في أداء العمرة، أهل البوادي اللي هم يعني في خد المدينة، ابن البادية دائما قلبه متعلق بإيه؟ بماله بحلاله الغنم يعني. ومن ثم تأخروا عن المجيء لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أبطأوا عليه خرج. خرج ومعه من المهاجرين الأنصار، ولحق به قوم من العرب، وساق معه الهدي وأحرم بالعمرة. أحرم بالعمرة معناه لبس الإيه؟ لبس الإحرام، ليأمن الناس من حربه، وليعلم الناس أنه إنما خرج زائرا للبيت معظما له. قال ابن إسحاق حدثني محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري أو الزهري عن عروة بن الزبير عن مسور ابن مخرمة ومروان بن الحكم أنهما حدثاه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية يريد زيارة البيت الحرام لا يريد قتالا، وساق معه الهدي 70 بدنة، وكان الناس 700 رجل، فكانت كل بدنة من عن 10 نفر. وكان جابر بن عبد الله فيما بلغني يقول كنا أصحاب الحديبية 14 مئة. قال الإمام الزهري وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر ابن سفيان الكعبي فقال يا رسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك، فخرجوا معهم العوذ المطافين، قد لبسوا جنود النمور وقد نزلوا بذي طوى ويعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبدا، وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموها إلى كراع الغميم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب، فإنهم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة، فما ظن قريش؟ فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السارفة. ثم قال من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها. طيب تعالى الجزئية هذه، هذه الجزئية يعني مذكورة في كتب السنة كصحيح الإمام البخاري والمصنفات مصنف عبد الرزاق ومسند الإمام أحمد رحمة الله تعالى على الجميع. الرواية رواية صحيحة، لكن الخلاف في العدد، يعني فريق قال 700 وفريق قال 1400 وفريق قال 1500 وفريق قال 1700. على أي على أي خرج النبي عليه السلام يريد البيت الحرام وساق الهدي كما ذكرنا، والهدي كان كم كان كم جملا؟ كان 70 جملا. طيب خرجوا، علمت قريش بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام، من أين علموا؟ كان يتم وحي يعني؟ من أين؟ من عيونهم، لو كانت لهم عيون في إيه؟ في الطريق، كان مقطع الطرق اللي هم في الطريق بيتعاملوا بالقطع، سأترك مالك يمر ولي حساب، وسآتي لك بالأخبار ولي حساب. لهم عيون على الطريق، لهم عيون، شدح على غيري وسأترك لك المجال، لكن بشرط تنفعني ونفعك، تجيب لي أخبار وأنا حديك الحصة بتاعتك تاخدها هاتي. ومن ثم كانت لهم عيون، كانت لهم عيون في كل مكان. المنافقون في المدينة كانوا عيونا لقريش، والمحاربون للنبي عليه السلام المتألمون عليه كانوا عيون لقريش، ما المصلحة واحدة. ومن ثم جاءهم علم بقدوم النبي عليه السلام مع أصحابه، خرجوا، وكان خالد بن الوليد وفي رواية عكرمة بن أبي جهل على خيله، وصلوا المكان اللي احنا سميناه اللي هم سموه كراع الغميم. طيب وقالك ممنوع محمد يدخل علينا مكة، تريد أن يتكلم العرب أننا لا نقوى على حماية البيت؟ أخذوهم باب الإيه؟ الحمية والعصبية. لا، ومن ثم وقفوا ليمنعوا دخول النبي عليه الصلاة والسلام، ومعهم العوذ المطافيل. يعني إيه العوذ المطافيل؟ يعني العلماء اختلفوا في العوذ المطافيل، فريق قال النوق اللي هي حليست الولادة، وفريق قال النساء، النساء معهن النساء بأطفالهن في حالة الرضع. المرأة إذا ولدت ولم تفطن قالوا إيه؟ عوذ المطافين، وتقال في الإبل كذلك والجمال. سواء هم القريش مش فرد معاهم، هم أصلا بيخرجوا في أي حرب بمين؟ بالنساء. من قبيل السلاح المعنوي. السلاح المعنوي يعني تحفيز لزوجها، ان قتلت ستسبى نساؤك وذريتك، يقول لي قاتل بايه؟ بشده. وفي نفس الوقت بيبقى واحد في اثنين هم طبعهم هكذا بياخذوا بالنساء. طيب سواء بالنساء الرضع او سواء بالجمال او بالنوق التي ولدت، ايا كان يستوي. الخلاصه خرجوا لمنع النبي عليه الصلاه وازكى السلام. الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصوره السابقه تاخر عنه من تاخر عنه بعض الاعراب. فلما كان ما كان من امر قريش وقف النبي عليه الصلاه وازكى السلام في الحديبيه ينتظر مجيء الايه؟ الاعراب. طيب حدثت يعني مشادات ومداولات، فارسل النبي عليه السلام عثمان بن عفان الى ايه؟ الى مكه. يقول لهم يعني ما هو عثمان كان محبوبا عند اهل مكه. محبوبا لماذا؟ كان صاحب مال، كان صاحب مال، ومن ثم كان يغدق على اهل مكه، وما من مكي الا ولعثمان في ذمته دين. حتى لما هاجر كان له يد على جميع اهل مكه، ومن ثم كانوا بيحبوهم الكل. ثم معايا؟ فارسل المحبوبه اليهم، هم بيحبوه. وهكذا في اي عمل تريد ان تستشفع، استشفع بمن يحبه الناس. عايز تنجي مصلحه لا ترسل في قضائها انسانا مبغضا، ارسل واحدا يبقى عليه اجماع من الناس، حتى لو في خلاف بينك وبين الشخص ده يقوم ده محبوب عنده يقوم يشفع عليك. فعثمان كان محبوب عند اهل مكه. فارسل عثمان رضي الله عنه وارضاه، يعني شوف الحال كيف الحال. عثمان لما دخل مكه تاخر، فحتى لما تاخر تردد كلام بان اهل مكه قتلوا ايه؟ عثمان رضي الله عنه وارضاه. عند ذلك النبي عليه السلام استنفر اصحابه ووقفوا تحت شجره وحدثت الايه؟ البيعه. وفي البيعه دي كلام جميل جدا. في البيعه او قبل البيعه بقليل كان في المسلمين في اهل الحديبيه كان فيهم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وولده وعبد الله الاثنين هو ابنه. وكان عمر رضي الله عليه قد تصدق بفرس على انصاري ليجاهد عليه، فارسل عبد الله ولده الى ذاك الانصاري اثناء الراحه. لم يطلع كده شوف الحكايه ازاي وتعالى خبرني. عبد الله وذاهب راى التجمع، ايه يا جماعه ده النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه بيعوه على الايه؟ على الحرب. فسبق عبد الله وبايع قبل مين؟ قبل عمر. هو كان رايح يبحث عن يعني رايح الانصاري يشوف الفرس عمل ايه. فلما راى البيعه بايع اولا قبل ابيه، ومن ثم المؤرخون كتبوا ان عبد الله اسلم قبل ابيه، لكن عبد الله بن عمر لم يسلم قبل ايه؟ قبل ابيه. امال هم اخذوا الموضوع منين؟ من البيعه. بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبيه قبل مين؟ قبل ابي، ومن ثم انتشر ان هو اسلم قبل ابي. لا هو ما اسلمش قبل ابي، اسلم عمره اولا ثم اسلم اهله ايه؟ ثانيا. لكن عبد الله بايع، نعم بايع، لان عمر لم يعلم بالبيعه الا بعد مجيء مين؟ الا بعد مجيء عبد الله. وذهب عمر وبايع رضي الله عنه وارضاه. طيب خلاصه بعد ذلك حدثت يعني البيعه، ثم من بعدها بدات المفاوضات. المفاوضات ارسلت قريش رجلا، فلما تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم اعجبه كلام النبي عليه الصلاه والسلام، ولما راى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ابشروا هذا رجل يتاله من قوم يتالهون. يعني يتالهون عندهم اعتقاد بالاله، عندهم اعتقاد بالاله. ايوه هم مشركون مشركون، لكن عندهم اعتقاد بالايه؟ بالاله. وقال لهم ما تخافوش، قال للصحابه. وبعدها لما رجع الرجل من عند النبي عليه السلام يعني لعله اقتنع للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأهل مكة دعوه خلوا بينه وبين البيت رجل جاي نيته طيبة يريد العمرة، فهم قالوا انت اصلا درويش ونضحك عليك ساحرك ساحرة. ومن بعدها ارسلوا ايه؟ تعالوا نقرأ. قال ابن اسحاق حدثني عبد الله بن ابي بكر ان رجلا من اسلم قال لما قسم الرجل ياتيني قام رجل من ايه؟ ما هو الروايه ايه عندك في الخلف. قال من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها، من يقدر او عنده علم بالطرق، عنده علم بالمدجات، من عنده علم يسلك بنا سبيل خلاف السبيل اللي هم قاعدين عليه، يبقى يريد ان ايه؟ ان يمرر عليهم موقفا، يريد ان يتفادى الصدام، يريد ان يتفادى الصدام. فقام رجل من اسلم وقال انا يا رسول الله، قال فسلك بهم طريقا وعرا اجرا بين شعاب، فلما خرج منه وقد شق ذلك على المسلمين وافضوا الى ارض سهله عند منقطع الوادي، قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس قولوا نستغفر الله ونتوب اليه، فقالوا ذلك، فقال والله انها للحطه التي عرضت او عرضت على بني اسرائيل فلم يقولوها. عندنا كلمه طريقا وعرا، الوعر معلوم صعب، والاجرا اللي هو مليء بالحجار، الاجرا اللي هو ايه؟ مليء بالحجار، يعني ما ينفعش ممشى. فلما مشوا فيه المسلمون شق عليهم، ما طبعا الدواب واخد على ايه؟ على السهل، هيمشي الجمل حبة تحت رجليه حجر، هيمشي مرتاح ولا هيمشي تمام متألم. ومن ثم شق عليهم الناس، قال لهم قولوا نستغفر الله ونتوب اليه، فقالوا، مع ان بني اسرائيل لما امرهم الله تعالى ايه؟ قولوا حطة، قالوا ايه؟ قالوا حنطة، مسخروا على الشريعة وتهكموا بيها، لما يقول اللهم حط عنا خطايانا قالوا حنطة حنطة حنطة، تمام كده؟ وعلى غرار بني اليهود الذين شددوا عندنا في الإعلاميين وناس هكذا يقول لك سلطانية سلطانية سلطانية، مش كده؟ شفت انت شفت الإعلام اللي هو لما قرأ الآية في الحاقة هلك عني سلطانية، يعني يقول ايه؟ سلطان برضه بتمسخر بالشريعة، ما هو ايه على يعني هو ذنب من اذناب هؤلاء، ذنب من اذناب هؤلاء بنو اسرائيل لما ربنا قال لهم قولوا حطة يعني حط عنا خطايانا واغفر لنا، تهكموا بالشريعة قالوا حنطة حنطة حنطة. طيب قال والله انها للحطة التي عرضت على بني اسرائيل فلم يقولوها، هذه جزئية تدل على الحب الصحيح من الصحابة الكرام للنبي عليه الصلاة والسلام، الحب الصحيح إن المحب لمن يحب مطيع، نستغفر الله، فقالوا نستغفر الله ونتوب إليه. قال ابن شهاب فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال اسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحمض في طريق تخرجهم على ثنية المرار مهبط الحديبية من أسفل مكة، فسلك الجيش ذلك الطريق، فلما رأت خيل قريش قترة الجيش قد خالفوا عن طريقهم رجعوا راكضين إلى قريش، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا سلك في ثنية المرار بركت ناقته، فقال الناس خلأت الناقة، فقال ما خلأت وما هو لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة، ولا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. ثم قال للناس انزلوا، قيل يا رسول الله ما بالوادي ماء ينزل عليه، فأخرج سهما من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه فنزل به في قليب من تلك القلب فغرزه في جوفه فجاش بالرواء حتى ضرب الناس عنه بعطر. هذه الجزئية فيها إيه؟ فيها يقظة الناس من قريش، إن رايح يمنع النبي كان يقظا صلوات الله وسلامه عليه. طلعوا على الطريق لما رأوا المرور أخبروه، الهدف وصل، الهدف وصل. وبعديها النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة مش فيكم واحد عنده علم بالطرق؟ طلع من أسلم واحد قال له أنا يا رسول الله، خده في الطريق الوعر الأجرل في مع الترتيب. فلما كان وانتهى الحال، طبعا الدواب ماشي عاملة ايه؟ عاملة غبار، اللي واقفين على الطريق ويحرسوا لقريش رأوا الغبار تحول بدل ما كان جاي كده يتحرك كده، فأرشدوا قريشا بأن الهدف غير الطريق. الهدف ايه؟ غير الطريق. طيب تغيرت قريش ونزلوا رخين. طيب الناقة بتاعت النبي عليه السلام جاءت في مكان كده راحت ماركة، قالوا خلقت، خلقت يعني حرنت باللغة المصرية، عارف حرنت معناها ايه؟ مش خلاص دفلت الحكاية، والدابة لما بتحرم ممكن تنفي صاحبها. قالوا خلقت القصواء، فقال عليه السلام ما لها بخلق، يعني اصلا ليس من طبيعها الايه؟ انها بتحرم. ما الحرم في البهيم ده طبيعة، قال لك ليس من اخلاقها، مش عادتها تحرم يعني. قال له النبي حبسها حابس الفيل. اللهم رايحين يحاربوا، هم رايحين بالعمرة، ما انا حابس الفيل دي معناها ايه؟ ايوه ما خافت قريش على مكة الضرب، وخافت قريش ان يكون رسول الله ومن معه جاءوا بحيلة، واراد الله تعالى امرا، ارادوا امرا وارادوا ايه؟ امرا. فومن ثم بركت الناقة، فقال سبحانه حبسها حابس الفيل، ثم قال مقولته العصماء: والله ما دعتني قريش الى شيء الا اجبتهم. خلاص قال لهم بأمر ربي اللي هيقولوه هنفذه، ما داموا يسألوني الصلة ما يقولوه سأنفذه. ولذلك في الصلح اللي حدث ده، لو قرأت بقول صلح ترى فيه ظلما للمسلمين، ظلم واضح جدا، لكن وافق النبي عليه الصلاة وأزكى السلام عليه، لأنه تعهد قال ما سألوني شيء إلا وأجبتهم إليه، ما دام هدفهم الصلة أنا مش همانع. كل ما قالوه وافق عليه، كل ما قالوه وافق عليه، امسح امسح، اشطب اشطب، غير غير، اللي يأتيك منه ترجعه، اللي يأتينا منك مالكش دعوة بيه. ايه رأيك؟ دي فيها انصاف؟ ومع هذا وافق النبي عليه السلام. وفي النهاية قالوا منزلهم يا رسول الله هذا المكان لا يليق بالمنزل، احنا بننزل حول مية، العطشان اللي عايز يطبخ مع زي، اللي عايز يروح يرضي حاجة، البهيم عايز يشرب، ما ينفعش المكان هنا مش ميه. فنظر الى قليب، القليب اللي هو ايه؟ بس فيها كده، قال مش فيها ميه غير كده يعني ادوبه كده يعني مرشحه. فباع بصوت عصايه ورمح، قال اغرزها في البير وبعد، فغرزها في البئر، فاصبح الايه الماء رواء، امتلأ البئر بالماء، شربوا منه وشربت دوابهم، وشربت دوابهم وضرب الناس بعطن، معناها ايه؟ خلاص ارتاحوا، يعني اصبح اصبح مكان إقامة. وهذه معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. قال ابن إسحاق: فحدثني بعض أهل العلم عن رجال من أسلم أن الذي نزل في القليب بسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجية ابن جندب ابن عمير ابن يعمر ابن دارم ابن عمرو ابن وائلة ابن سهم ابن رومان ابن مازن ابن سليمان ابن أقصى ابن أبي حارثة، وقد كان سائق بدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا كلمة حدثني بعض يعني جهالة، يبقى معناها حس ضعيف. قال ابن إسحاق: وقد زعم لي بعض أهل العلم برضو ايه جهالة، أن البراء بن عازب كان يقول أنا الذي نزلت بسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فالله أعلم أي ذلك كان. وقد أنشدت أسلم أبياتا من شعر، قال هذا الشعر ناجية تمام، ومن ثم قالوا ظننا أنه هو الذي نزل إيه بالسهم. فزعمت أسلم أن جارية من الأنصار أقبلت بذلوها وناجية في القريب يميح على الناس، يعني بنحي معناها ايه بملاله من جرادل، يعني هو واقف تحت كده وبملاله من جرادل وهو يميح على الناس. فقالت يا ايها المائح دلوي دونك، اني رايت الناس يحمدونك يثنون خيرا ويمجدونك تمام. فقال ناجيه وهو في القريب قد علمت جاريه يمانيه أني أنا المائح واسمي ناجية، وطعنة ذات رشاش واهية طعنتها عند صدور العالية تمام كده. يعني أسلم كانت تفخر بأن ناجية إيه منها، بأن ناجية منها، يعني شوف الكرامة، هي معجزة لمين؟ لنبي سلام. ولكن يعني برضو ينومهم من الشرف أن مين مسك السهم وغرزه؟ ناجية. قال الزهري في حديثه فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه بديل بن ورقاء الخزاعي في رجال من خزاعة فكلموه وسألوه ما الذي جاء به، فأخبرهم أنه لم يأتي يريد حربا، وإنما جاء زائرا للبيت ومعظما لحرمته. ثم قال لهم نحو، ثم قال لهم نحوا مما قال لبشر ابن سفيان، فرجعوا إلى قريش فقالوا يا معشر قريش إنكم تعجلون على محمد، إن محمدا لم يأتي لقتال وإنما جاء زائرا لهذا البيت. فاتهموهم وجبهوهم وقالوا وإن كان جاء ولا يريد قتالا فوالله لا يدخل علينا عنوة أبدا، ولا تتحدث بذلك عنا العرب. طيب كلمة اتهموهم وجبهوهم ايه التجبيه ده؟ يعني كلمهم في وجهه، قلت جبهني يعني ايه؟ يعني واجهني. طيب يبقى بديل ابن ورقاء قال لي اهل قريش ده هو يا جماعة راي نيته كويس، هو قادم من العمر ده برضه ما هتغلهاش عنوة غصب عني، لا لازم نقعد نتراضى ونتفق ويرجع، يرجع حتى يعطينا صورة أمام العرب أننا نستطيع أن نمنع لحم البيت. قال الزهري وكانت خزاعة عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمها ومشركها. طب هو بني المصطلق منين؟ الخزاعة. لكنهم كانوا لصوصا وكانوا بتاع طرق وبعيد عن ايه؟ عن العيلة. خزاعة مسلمها ومشركها كانوا يعني يحفظون سر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بني المصطلق كانوا فصيل مشاغب، ومشاغب يعني في مشاغب دمه خفيف، الله يرحمه ويرحمه بسلام، ادعو الله تعالى ان يرحمه. كنا مسلمين مشاغب، كنا مسميين ايه المشاغب، انتوا عارفين المشاغب المؤذن بتاع المسجد مات الاسبوع الماضي اللي كان بيأذن باستمرار، يعني الشيء مش يذكر رحمه الله تعالى عليه. وبرضو ندعو الله تعالى بالسلامة والعافية لأخونا عزازي، عارفين عزازي عامل حادثة الأخ ربنا عافيه، ادعوا له بالشفاء والعافية. أنا طبعا أنا لسه أول خبري بالأمس، مع أن الراجل ابن عمه ما خبرنيش، هو بقاله تقريبا حوالي 25 يوم في الجامعة ربنا يعافيه، ما خبرنيش الراجل، لكن هو كلمني يسألني عن مسألة قام قال لي أنا في الجامعة وادعوا لي بالشفاء ربنا يشفيه ويعافيه رب العالمين. طيب الخلاصة بديل ورقاء بيقول يعني يا جماعة محمد صلى الله عليه محمد وآله قدم للعمرة لم يخدم القتال، أنا ما كده لي ربي لا يرجع، لن يدخلها رغما عنه، ادخلها بإذننا. طيب عند ذلك الزهري بيقول وكانت خزاعة صاحبة سر النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا نصحة للنبي صلى الله عليه وسلم مسلمهم ومشركهم ولا يخفون عنه شيئا كان بمكة. ابن خزاعة عين لمين؟ قال ثم بعثوا إليه مكرز ابن حفص ابن الأخيف أخا بني عامر بن لؤي، فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم مقبلا قال هذا رجل غادر، قال لهم ده غدار اللي جاي ده غدار. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو مما قال لبني بن ورقاء، فرجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله ثم بعث إليه الحليس ابن علقمة أو ابن زبان، وكان يومئذ سيد الأحاديث. عارف الأحاديث يعني ايه؟ ها؟ لا مش السود، يعني رعاع الناس اللي ملهمش قبائل معروفة، اللي ملهمش ايه قبائل معروفة، كان متجمعوا كده. هو مين سيدهم؟ كان سيدهم من الحليس ده، الحليس ابن علقمة سيد الأحاديث أحد بني الحارث ابن عبد مناه ابن كنانة. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا من قوم يتألهون. تمام كده؟ يعني أصحاب نسك وعبادة. فابعثوا الهدي في وجهه، الهدي في الوجه ليه؟ حتى إذا رآه إيه؟ اطمئن. لما كانت خزاعة عين النبي عليه الصلاة والسلام وأصحاب نصح الله مسلمهم ومشركهم كانوا قد أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بما خططت له قريش من صده عن البيت الحرام. وقريش لما علمت بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام أرسلت إليه رجالا رجلا تلو الآخر، فكان كل رجل يأتي يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم لقتال ولا لحرب، إنما قدم معظما للبيت قاصدا له، وما صدقوا أحدا حتى أرسلوا الحليس ابن علقمة سيد الأحابيش. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه هذا رجل من قوم يتألهون، يعني أصحاب نسك، أصحاب نسك، وأصحاب النسك مع شركهم قلوبهم طيبة، لا قلوبهم فيها هدوء تختلف عن قلوب الأخرى، لأن العاطفة عندهم جياشة. فلما أخبر أصحابه بهذا قال أنزلوا الهدي اجعلوه يقابله، فنزل الهدي من كل مكان. ده مش جمل، كم جمل؟ 70 جملا مع ازاي؟ فنزل من كل مكان كده. فالحليس لم يصل الى نبي صلى الله عليه وسلم، رجع خذ من قصيره كده بلغ ده الناس جايين من البيت، لا حق لقريش في منعهم وصدهم، ولازم يدلنا كلمه مش هندلنا باستمرار كده يعني. تمام كده؟ ومن ثم عاد من قريش وقال لهم يا قوم ما جاء الرجل الا معظما للبيت، قالوا انت اهبل، ما انت لو خرج الجزئيه هتضحك، قالوا إن ما أنت إلا أعرابي، يعني إيه؟ يعني أنت أهبل وعريض، هل انخدعك كده؟ فغضب الحليس وقال لهم كلمتين نار. قال لهم إيه؟ قال يا معشر قريش والله ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عاقبناكم، أيصد عن بيت الله من جاء معظما له والذي نفس الحليس بيده؟ لتخلن بين محمد وبين ما جاء له أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. قال فقالوا له ما حصل لك ايه؟ كف يا حليس بس انتظر شوية حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به. انت مستعجل ليه؟ اللي انت عاجل هنمشيه، بس هد شوي هد شوي لما نفرمله كده ونقعد ونشوف ايه اللي يصلحنا ونعمله. تمام؟ نتوقف عند هذا وإن شاء الله نصلي العشاء.